الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله المرسلين نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كل الكل ما خلى راح وبين استحلال هذا الامر. فلم فغارته فلم يغاد منه نواة واحدة. ورواية أخرى أيضا عن الإمام الصادق رحمه الله عليه يقول قال إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يخرج ومعه أحمال النواة. يخرج ضرب مرة واحدة ومعه أحمال النواة لأن احمل يا حامل تبنوا يا كل بعض. فقال له يا أبا الحسن ما هذا معك؟ ما اللي عندك؟ قال مقتل إن شاء الله فيغرسه كما يغادر منه واحدا. لو لم تكن لدينا إلا هذه الرواية تدلت مثل هذه الرواية على استحباب الغرس استحباب الزراعة كان معروف إزالة هذه المهنة اللطيفة. رواية أخرى قال سألت أبا جعفر عليه السلام في هارون أيزيد بن هارون يوافقه يقول سألت أبا جعفر بن محمد بن فضل بن الله عليه عن الفلاحين دول اللي يسوون الزراعة قال هم الزراعون كنوز الله في أرضه. الزراعون كنوز الله في أرضه. تعالوا عنكم وبطل الرواية تعالوا عنكم شلون كنوز الله في أرضه؟ لأن هذا دلالة على أن الزرع يمكن أن يقدم الإنسان رزق مالي كبير، فهو رزق من الله سبحانه وتعالى موجع في هذه الأرض. لو أن الإنسان يستفيد، ها؟ يعني الإنسان بإمكانه أن يستفيد من الزراعة الاستقرار الكبير من المال. هذا المجال من مجالات كسب المال. وما كل أعمال شيء أحب إلى الله من الزراعة، وما بعث الله نبيا إلا زراعة إلا إبليس عليه السلام فإنه كان خياطا، وإلا كل الأنبياء كانوا زراعة. رواية صريحة واضح. من سقى طلحة أو سدرة، طلحة شنو يعني؟ بعضهم قال حقيقة، بعضهم قال طلحة، ما قالوا طلحة يقول الإمام علي رحمه الله عليه. للمرء من سقى طلحة أو سدرة فكأنما سقى مؤمنا من ظماء، إلى درجة أن الأئمة رحمهم الله على المؤمنين فسروا المتوكلين بالزراعين. يقول هكذا في قوله تعالى وعلى الله فليتوكل المتوكلون قال الزراعون. ليش؟ لأن الزراع يزرع واتكاله على الله. ما معلوم هذه النخلة تثمر هذه شجرة تثمر مرة معلوم، وهم يتكلون على الله. على كل حال هذه جملة من الروايات التي تؤكد على استحباب الزراعة. والله محمد عليه الصلاة والسلام الطاهرين.